استعملها في المحرم ينصحه ويخوفه بالله، وإذا تمت المدة قال له إما أن تزيل هذا المحرم وإما أن تخرج. نعم. هذا ما جرى عرف الناس الآن أنهم يؤجرونه، كما أن الإنسان يؤجر الكافر والنصراني نعم إيه معناه نصره على حد على ذلك فيه نظر. نعم. انقسم إلى محرم إيش؟ ذكرنا أقسام الغنى الغنى أنه ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح، ذكرنا قسمين وتركنا المكروه فيها اللي هم؟ المكروه المكروه هو الذي أجبنا عنه مصروف. نعم. بين الدار والسيارة المستعملة إيش؟ الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة الفرق بينهم واضح. لا هو بيصرف السيارة ما استعملت إن كان جديدة أو مستعملة مثل مشهد كذا وكذا، المهم إنه إذا لم تنضبط فنفس الشيء، لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط. والبيت الدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفا، قد يحيط بها وصفا لكن نفس الدار بعض ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعض يضيق صدره. نعم. ايش ثم يسجله ويجعله في الاعراس ليكون مكان الاغاني المحرمه، فهل يقال ان مدام الشرع جاز الدف في الزواج او يقال ان التسجيل يختلف؟ لا هذا لا باس، يعني استاذ النساء يدفن من اجل ان نقوم بدل عن اجتماع النساء ويسجل في التسجيل. اي نعم هو الان مستعمل هذا الذي تقول ما في شيء. نعم آدم. شيخ الدف في غير الأعراس في الرجال والنساء. نعم ما هو هذا مضارب جايتين في باب الوليمة. ها انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في فصل ما يشترط في العين والجراح وأن يعقد على نفعها دون جرحها، فلا يصح لجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليسعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضير، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، والقدرة على التسليم، فلا تصح لجارة الآبق والشارب، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح لجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو ما دون للمؤجر او ما دون له فيها. ابراهيم الحبيب لك طلب بس خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في الفصل الاول ذكر شروط الاجره، وهنا ذكر وفي هذا الفصل ذكر شروط العين المؤجره، منها أن تكون معلومة برؤية أو صفة، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ لأن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم. طيب هذا دليل أثري، ونريد دليل نظريا. لأن النساء التي تؤجر تختلف خلافا بينا بينها، ولما كان ذلك وجب ضبطها إما بصفة منضبطة أو لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع والخصام، وهذا يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا مما تحارب الشريعة الإسلامية. طيب هذا الدليل النظري. ما هي العين التي لا يصح أن تؤجر بالصفة؟ نعم نعم كالدار والأرض. لماذا؟ لأنه يمكن أن توصف بالوصف أو لا يمكن انضباطها بالوصف، صح؟ طيب هذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، لكن في قول ثاني أنه يجوز الإجارة

كل إنسان يستأجر أرضا للزرع فإنما استأجرها من أجل مائه، لو لم يكن فيها ما استأجرت. وكذلك البيت. لكن الصواب الذي يظهر ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، قال إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع، بمنزلة المنافع تماما. ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبن، واستئجار البئر لأخذ مائه، واستئجار الأرض لأخذ مائه. وقوله رحمه الله والصواب أن الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة إيش؟ بمنزلة المنافع. طيب إذا قلنا استأجر حيوانا لأخذ لبن، وقلنا بهذا قول الراجح، فأبى الحيوان أن يحلب، في بعض الحيوانات يأبى أن يحلب، إما أنه يحلب على كيفه، وإلا أنه ما يحلب حتى يؤتى بالولد ولده ويحلب عليه، وإما أنه ما يحلب حتى يؤتى له بطعام. المهم أنها تختلف الحيوانات. إذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقا، فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ نقول له الفسخ، للمستأجر الفسخ، وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب منه، فله أن يفسخ، إذ أن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه، ليس هو المفرط. وبذلك تبين أن القول الراجح ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الأمر. نعم. قال وماء الأرض ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقف على الشرط اللي بعده، الشرط الثالث. نعم. هناك يعني محلات واقعة الآن تبيع الأطعمة، يعني تقول مثلا تدفع مبلغ مثلا 20 ريال والأكل حتى الشباب. أي نعم. الظاهر هذا من التزام الحديث، يعني نحن الآن لا نجد المطعم، معروف أن الوجبة مثلا بشر ذكر 20 ريال معروف، وأن الناس يختلفون في الوجبات، ولا لا؟ تعرض أن الإنسان صحن داء ونصف خبزة ونك، وإنسان يحتاج إلى صحنين داء وخبزتين، طيب، وبينهم فرق ولا لا؟ نعم. فالظاهر بأن هذا ما يسامح فيه عادة مما يتسامح فيه، لكن إذا عرض الإنسان من نفسه أنه أقول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم، عرفت؟ أنه أقول، يعني يقول أنا ترى نفسي بين الخبز والخبزتين، هو يقول إن الشبع هو الذي يخدم يا أخوان. السبب ما يهمهم الآن، لأن الأمور متيسرة والحمد لله، لكن تأتون في بلد فقيرة كل شيء عندهم محسوب، والناس يختلفون. ألم تعلموا أن بعض الناس يأكل زبيب التمر؟ نعم. ألم تعلموا هذا؟ أنا أشهد أن الواحد منكم يأكل زبيب التمر، لكن في أيام كثيرة، لكن في ناس يجلسون على التمر ما شاء الله يأكلون زبيب، يعني ما هو زبيب كامل، كثيرا يعني. على كل حال أرى أن هذه كمال، أن هذا مما يتسامح به عادة، إلا أن يكون الواحد منهم أكله خاليا عن العادة فلا بد أن يخبر صاحبه. لا بأس مثلا يجلس على المعصوم ويقول لها جاء له بما يشبع غيره عادة انتهى، قال جب ها أنا ما أعرف هذا. أنا أعرف أنك في المطاعم تجلس على المأس وتقول أعطنا كذا أعطنا كذا. ها ها. إيه. يعني على الطاولة. طيب آخر اللي أريد. افرض مثلاً إن فيه صحن بيض قيمته 5 ريالات وفيه صحن بصل قيمته 1 ريال. كل واحد عندهم. إيه. هو واحد يأكل ما قيمته 1 ريال والثاني يأكل ما قيمته والله ما أدري. نعم. صح سجل نظر. أما الفرق اليسير لا بأس به مما يتسامح في عادة، أما الفرق الكثير فيحتاج إلى نظر في الواقع. نعم. نعم. يأخذها بالدين إذا ما بيعت، فيحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع، فيأتي بعض الناس ويفتح ويقرأ كل الجريدة ثم يردها ويمشي. فحكم هذا الفعل هذه ظاهرة يعني. صحيح صحيح، ما دام صاحب المكان ما منع، ما قال لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف، هو الذي سلط الناس على ماله. له أن يردها في المساء. ها؟ إيه نعم، إيه له نظر المسألة. إيه نعم، مدام هكذا قيل. نعم. إيش استئجار حيوان لأخذ شعره أو صوفه وبره يقاس على ثمن؟ لأما القول الراجح في مسألة الصوف يبيعه الآن حاضرا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة، لأنه متى ينبتأ الصوف حتى يكون ممكن، حتى يكون أخذه ممكن؟ قد يقاس لكن بس إنه فيه صعوبة. نعم. إيش استئجار حيوان لأخذ شعره أو صوفه وبره يقاس على ثمن؟ لأما القول الراجح في مسألة الصوف يبيعه الآن حاضرا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة، لأنه متى ينبتأ الصوف حتى يكون ممكن، حتى يكون أخذه ممكنا؟ قد يقاس لكن بس إنه فيه صعوبة. نعم. إيش البيع على التصريف؟ جاء إنسان صاحب محل مثلا وأعطاه بضاعة وقال ما زاد، يعني أعطاه بضاعة بمبلغ معين بمئة ريال وقال بيع عند مزود، واللي يجلس ما تبيعها. هذا المذهب ما يجوز، المذهب أن هذا حرام، والراجح إذا عين الثمن لكل كرتون فلا بأس، لأن النهاية بيكون معلوم. ها؟ لكن يعين لكل واحد لكل كرتون ثمن معين. نعم. الله أكبر. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم. الإتريك فانوس الغاز. أي. يأخذ باليوم يوميا مثلا 5000. الشمعة. اي نعم، والصحيح انه جائز، يعني يختلف الاستخدام، ربما يستخدمه استخدام يختلف. وعلى كل، انا عارف اني انا يعني متواطي على انه كل اليوم شغل، وبعضهم لا يستخدم ولا يسير، ما يخالف. انا راضي، يعني مثلا اللي اعطاه تريك معبيه تعبئه ماليه، يعني يقول انا لو كل ما هي. طيب الشمعة قلنا بالتقييد. نعم نعم. وهنا بالإطلاق. اي نعم، هنا لأن التقييد صعب. كيف تتقي؟ لأن الشمع مشاهد اللي يتلف منها، ما هذا صعب. إذا أمكن تقييده هو أحسن لا شك. الإطلاق بالشمع ليس أولى، يعني كونه مغتمر يسير. هو على كل، أنا قلت لكم قبل قليل، ما دام الناس في سعة كل شيء عندهم هي، لكن يأتي زمن القرش يسوى ريال أو أكثر من ريال. نعم. بيع التصريف ما يدخل بيع ما لا يدخل أو بيع ما لا يدخل. إيش؟ بيع التصريف. إيش؟ بيع التصريف. لا، لأن البائع يملك، البائع هو اللي جاب لك البضاعة. الزائد يعني معناه أنه ما وقع له البيع. والضمان على من؟ الضمان على المشتري، يعني لو تلف هذا فالضمن على المشتري، يعني الفضل احترق أو سرق فالضمن عليه. نعم. ما حكم قول بعض العلماء البارعين في صنعة اللب؟ أنا أصلح لك هذه الآلة مثلا ب120، إن خرج فيها سلك أوصلته ب120، وإن خرج فيها فرض عظيم ويعتمد في ذلك على خبرتي. أقول هذه شو كيف؟ يعني بعض الأجهزة يكون مغلقة. مغلقة يعني؟ نعم، بالصوم الوقت. يعني ليس بظاهر عيبه، نسبه الوقت ليس بظاهر. يعني نفهمها أنها آلة تصوير مثلا، آلة تصوير أو مسجل. طيب، يقول أنا قبل أن أفتحه وأصلحه له. نعم، بكل حاجة، إن كان فيه سلك إيه؟ فأصلحه ب120، وإن كان فيه مطور أو محول خارج هذا مجهول، هذا ضاع أهل جهة، قد يحتاج إلى قطع غيار أيضا. نعم. نحن قلنا إيه له لا قلنا فيها قول ثاني، بس حكينا بقول الثاني، رحنا رجحنا أن العسل وحبة السوداء من أحسن ما يكون للشفاء. قلنا لا يمكن، لكن الدرس هذا زدنا أننا شرحنا القول الثاني بأن بعض في قول آخر يجوز ولو الخير إذا رأى، إذا كان ما فيه إن شاء الله ما فيه خصومة ولا شيء. عدل. ما دام كنا له الخيار إذا رآه. طيب. لبن الضعر. ها؟ استثنى من ذلك لبن الضعر. الضعر. وش الضعر؟ هي المرضعة التي يستأجرها الرجل لإرضاعها مثلا، المرضعة المستأجرة للإرضاع، المرضعة المستأجرة للإرضاع. طيب، ما وجه الاستثناء؟ قالوا بأن مرضعة استثنيت لأنه جاء القرآن الكريم التنصيص على جواز إجارتها. لكن ما وجه ذلك؟ وقالوا بأن المؤجر في الحقيقة ليس هو اللبن، وإنما كونها تضع مثلا بحجرها، لأن الاستئجار على عملها. نعم. تحمل الطفل وتضعه في حجرها تقيم الثدي. نعم. نعم. طيب. ما تقول في هذا أفهم؟ نعم. هل هذا التعليل صحيح؟ ما هو الصحيح؟ الصحيح أن العقد على العين، على عين حليب. على اللبن. على اللبن. الدليل. الدليل يعني أو التعليل ما يخالف التعليل. التعليل أن هذه المرأة لو لم يكن فيها حليب. نعم. لم تستأجر. أحسنت، تمام، بارك الله فيك. طيب، شيخ الإسلام أخذ من هذا مسألة، وهي الأعيان. الأعيان لا أترك المنافع، خلنا على الجلسة. أن الأعيان متجددة في منزلة المنافع، في منزلة المنافع. وعلى هذا فعلى رأيه رحمه الله يجوز أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه والشمع ليشعله وما أشبه ذلك. كذا؟ طيب، إذا استأجر دارا وفيها ماء، أو أرضا وفيها ماء، وسقى بهذا الماء، فهل يصح أو لا يصح؟ الإجارة استثنى المقصود بالإجارة، الإجارة المقصود فيصح، ويدخل الماء تبع. طيب، نقل نعم، يدخل تبع. طيب، أما على خيار الشيخ الإسلام المسألة واضحة، مبنية على أن الأعيان المتجددة بمنزلة المنافع، ولا حاجة إلى أن نقول يستثنى أو لا يستثنى. ثم قال المؤلف: والقدرة على التسليم. هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة أن يكون قادرا على تسليمها، لا

فالمذهب لا يصح بناء على أنه لا يصح تصرف الفضولي. والقول الثاني يصح، وهذا القول هو الراجح. فلو أن شخصا عنده علم بأن صاحبه يريد أن يؤجر بيته، يعني صاحب البيت يريد أن يؤجره، وجاءوا ناس يريدون أن يستأجروه، وصاحبه غير موجود، رب البيت غير موجود، ولكن صاحب رب البيت موجود فأجر هؤلاء، ثم وافق المالك على ذلك، فالصحيح أن الأجرة صحيحة، لأن أصل منع أو أصل منع نفوذ العقد في مملوك الغير لحق الغير، فإذا وافق فقد أسقط حقه. طيب، يقول: أو مأذونا له فيها وتجوز. نعم. طيب، لو استأجر البيت قبل تمام، قبل ما تجهز البيت استأجرت بكذا، إن خوف مثلا يعني إن تقدم معه ما يجوز. معروف الوقت اللي يجهز على ما يجوز، لأنه ما أدري متى يجهز. هذه واحد. الشيء الثاني، إذا علمت المال بناء قد يكون له نواقص يريدها المستأجر ولكنها ما وجدت. مقابل يا شيخ. نعم. مثلا في وقت حاجة، مثلا بيت قريب مثلا المنطقة اللي يريدها. أما المذهب ما يجوز، لكن على القول بأنه يجوز تعليق العقد يصح، فإذا تم فهو له. نعم. يمكن استفاد منها، يمكن سر عليها. يمكن. إيه نعم. أنا ما بسحب سيارة، لكنهم قالوا إن البوشة ما تمشي أبدا. يكون فيها صوت بسيط، مخبط. يعني المخبط ما تمشي. نعم هذه. ومبوشة ما تخالف. ممكن. تمشي. ممكن. على كل ارجعوا إلى آخر. فالمقصود أنه لا يمكن أن ينتفع منها. هذا المقصود. نعم. ما معنى كلام الشيخ الإسلام الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة المنافع؟ نعم. يظهر ذلك بالمثال، اللبن الآن عين، لكنه يحدث شيئا فشيئا، فهو بمنزلة المنفع. فكما أنك لو استأجرت هذه البعير للركوب جائز، لأن منفعتها تتجدد، فكذلك اللبن لأنه يعتبره منفعة. يقول: ليس هذا جزءا من البعير، بل هو منفعة ينفصل عنه، فهو بمنزلة المنافع، وله الأصل الذي استند عليه، وهو جواز استئجار المرضع. نعم. أحيانا الإنسان يكون في نفسه يعني شيء أن يقبل الإحسان من الناس، فيلجأ أصدقاؤه إلى يعني عقد صوري كما في المسألة هذه التي مرت معنا. نعم. حتى يعني يقبل منهم المال، فيقول: أن أستأجر هذه السيارة التي لا تصلح للمشي، أستأجرها، لا أقول له أني أستأجرها للمسافر أو كذا، لكن أستأجرها فقط حتى يأخذ مني المال ويقبله، وأن يعرف أنه محتاج. فأيضا يبقى على المنع يعني لأنه عقد فاسد، أو يكون لها وجه. نعم. نعم. يبقى قضاء الله أحق، شرط الله أوثق، حتى الناس يعرفون أن هذا اللعب وهك عليه على صاحب العين. نعم. من أين أتتك هذه العبارة؟ من الرب. احنا نقرأ في الزاد. نعم. طيب،